سمعك. هذا الكلام يحتمل أن يكون صادق ويحتمل أن يكون كاذب. تمام؟ يحتمل أن يكون هذا القول صادقا مطابقا للواقع، مطابق للخارج باعتبار ست القضية ما كان مطابق للواقع والخارج، فتكون القضية صادقة، ويحتمل أن يكون كاذبا. اثنين يحتمل. فالكلام في بدايته أول مرحلة في صدق وكذب، هم صدق هم كذب، لكن أعلى رتبة وهو الكلام المتوسط، الكلام الذي هو بنفسه يدل على صدقه. أكو عندنا كلام بنفسه يدل على صدقه، مثل إيش؟ إذا أنا قلت لكم الآن أتكلم إني أعرف أن أتكلم اللغة العربية، يمكن واحد يقول لي السيد يكذب؟ مستحيل. ليش؟ يقول لأنه هاي الكلمات هي تدل على صدق دعوة. الآن يقول أنا أعرف اللغة العربية، هو كلمة اللغة العربية وأعرف، هذه كلها يدل على أنه كلام، على أنه كلام صادق. فبعض الكلام حينئذ يجب أن يكون كلاما صادقا. هناك كلام أعلى رتبة من المرتبتين، الرتبة الأولى اللي يحتمل الصدق والكذب، والرتبة الثانية اللي حتما يكون صادقا، وهو الكلام الفعلي. بعض الأحيان فعل الشخص يدل على كلام الحقيقي. مثل إيش؟ مثال يمثل، يقول إذا رحت مثلا زور طبيب، أو رحت زور مريض، الطبيب يزور المريض، عندما يرى وجهه يطلع يقول وجهه يقول على أنه في صحة جيدة. يقول الطبيب شلون عرفت؟ يقول وجهه يكلمني، وجهه كلمني، يعني هذا الحالة اللي الآن دا أشوفه، هذا الفعل اللي دا أشوفه على هذا المريض يكلمني بأنه يكون صادقا في قوله، صادقا في حاله. فإذا هذه الرتبة من الكلام أعلى من الرتبة الأولى والثانية. كلام الله من هذه الرتبة الثالثة. فعندما نقول القرآن الكريم كلام الله صدق، وهو يحدث بأنه من أصدق من الله قيلا، صدق محض. وفعلا عندما الإنسان يتعمق في هذه الآيات الشريفة يجد القرآن لسانه كلامه إنما يحدثك في الواقع والحقيقة. القرآن هكذا يقال صدر المتألهين رحمة الله عليه في إحدى مؤلفاته الحكمية والفلسفية، إما في كتاب الحكمة المتعالية أو العرشية أو غير ذلك، في إحدى من المؤلفات يذكر هذه القصة، أنه الرجل ذهب إلى مكة المكرمة للزيارة والحج، فلما طاف حول البيت كان رجل ساذج، إنسان بسيط ساذج، فلما طاف خرج واحد من إخوانه من جماعة أراد أن يلاشيه، أراد أنه يتمازح معاه، قال عندما طفت أخذت ورقة البراءة من النار من الله؟ قال لا. قال إذن أنت ما طفت حقيقة. قال شلون؟ قال كل من يطوف فإن الله يعطيه ورقة براءة من النار. هذا صدق، صاحبنا صدق أنه هذا كلام صادق على بساطته وعلى فطرته. رجع، يقولون رجع وتحت الميزاب الذهبي أخذ يبكي يبكي ويصرخ على أنه إلهي أنت ورقة البراءة من النار ما أعطتني. فالجماعة قالوا يا بتر هذا كان يتمازح معك، إنما كان في مقام المزاح ما كل شيء. قال لا صادق، كل ما أرادوا أن يقنعوا ما كل شيء، قال لا لازم الله سبحانه وتعالى يعطيني ورقة، أنا ما أطلع منه من بيتي لا أخرج إلا أخذ ورقة البراءة من النار. يقال في أثناء هذا وإذا به تسقط ورقة من الميزاب الذهبي في حجر هذا الرجل، ومكتوب على الورقة براءة من النار. يقال كلام الله هذا، يقال عندما وجدوا هذه الكلمة براءة من الله من النار. قول الكتابة كيف يكتب؟ من اليمين إلى اليسار. الورقة إذا كتب من اليمين إلى اليسار إذا تقلبها الكلام راح ينقلب، ينقلب بطبيعة الحال. أو إذا مثلا تعكسها ما راح تقرأ الكتابة. يقال هذه الورقة كل ما كان يحركوها من أي طرف من الأطراف يجدون العبارة مكتوبة براءة من النار ما تتغير. يعني لما كان هكذا مكتوب براءة من النار يقلبوها يشوف أيضا مكتوب براءة من النار، يقلبوها يقلبونها للوراء يجدون أنه براءة من النار. هذا كلام الله كما كلم سبحانه وتعالى موسى ابن عمران في جبل طور، طور سيناء، أنه يقول كنت أسمع كلام الله إني أنا الله، فكلمه وقال إني أنا الله. كان يسمع من الجهات الستة، من الجهات الستة كان يسمع كلام الله، فهذا من كلام الله. فنحن الآن في رحاب هذا الكلام الإلهي. والكون كما ذكرت هذا المعنى في المحاضرة الأولى، الكون كله كتاب وقرآن، ويسمى بالقرآن التكويني، وهذا الكتاب الذي بين أيدينا القرآن التدويني، ومحمد وآل محمد القرآن العيني، وشرحت هذا المعنى. صلوا على محمد وآل محمد. وأما ما يقول سبحانه وتعالى في سورة يوسف، وصلنا إلى هذه الآية المباركة، قال فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين، صدق الله العلي العظيم. المستفاد كنكات كإشارات كلطائف، كما ذكرت هذا المعنى أنه القرآن فيه ألفاظ ومعاني وإشارات وحقائق. فما يمكن أن نستخرج من هذه الآية الشريفة بحيث تنفعنا في حياتنا، لأنه القرآن كتاب حياة، كتاب إنسان، القرآن يصنع الإنسان، يربينا، كتاب تربية، كتاب حياة، كتاب سعادة يسعدنا. فكل آياته إنما من وراء خزين من العلم والمعرفة والسعادة. فلما قال سبحانه وتعالى فلما دخلوا عليه، القصة هكذا أنه أبوهم كانوا روحوا دور وراء يوسف وأخوه، فتحسسوا كما قرأنا الآية بالأمس، فتحسسوا عن يوسف وراحوا وجدوا يوسف لكن لم يعرفوه. فلما دخلوا على العزيز، عزيز مصر وهو كان يوسف، دخلوا عليه شرحوا حالهم، لأنه كان قحط وسنين، 7 سنوات تقريبا، 6 سنوات هما في قحط وسنين وجدب. فشرحوا حالهم إلى عزيز مصر أنه أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر، بعد يكفي ساعدنا تصدق علينا، نراك من المحسنين، شوفك أنت إنسان طيب، صحيح عندك رئاسة وزارة، عزيز مصر كان يعني رئيس وزراء، عندك رئاسة وزارة لأنه كان ملك مصر وعزيز مصر، فعندك الآن أنت وزارة، وزارة مالية بيدك، الاقتصاد بيدك، إدارة البلد بيدك، رئيس وزراء صحيح، لكن نراك إنسان طيب من المحسنين، فتصدق علينا. الله سبحانه وتعالى يجزي المتصدقين، أجرك وثوابك على الله، احنا ما نقدر نجازيك، الله سبحانه وتعالى هو الذي يجازيك. هذا مجمل ما في هذه الآية. أما الذي يستفاد، أولا البضاعة والمزجات ما معنى البضاعة؟ الآن كلكم تعرفون باعتباركم أهل اللغة العربية، البضاعة متاع يباع ويشترى، الشيء الذي يباع ويشترى يسمى بضاعة في السوق، في الدكان عند بضاعة، عند قماش بضاعة القماش، عطار بضاعة العطارية، بياع الفاكهة بضاعة الفاكهة. فالبضاعة بمعنى المتاع الذي يباع ويشترى. المزجات من الزجاج، الزجاج معنى الطرد. فالبضاعة المطرودة معناتها تلك البضاعة التي لا يرغب إليها الناس في البيع والشراء، هذه يسموها بضاعة مزجات. يعني فالبضاعة اللي تسوى واحد يتعب نفسه ويبيع ويشتري ويصب العرق من أجل هذه البضاعة، بضاعة تافهة، بضاعة هالفة. فلذا عبروا ما عندهم إخوة يوسف بالنسبة إلى عزيز مصر أنه أنت بيدك الآن الاقتصاد والميزانية والدولة كلها بيدك، بس إحنا جايب لك فشي مثلا كلش فشي تافه بضاعة مزجات، فما جيناك ببضاعة مزجات. هذا أولا. ثانيا قال بعض المفسرين المقصود فتصدق علينا، شنو كانوا يحتاجون إلى مال من باب الصدق؟ لا، يقال المقصود تصدق علينا يعني خلي سبيل أخينا بنيامين، لأنه من قبل في العام الماضي تحدثنا عن هذه القصة بالتفصيل على أنه قبل أخذ بنيامين في فذلكة من الفذلكات، أخذ بنيامين عنده كرهينة، فلذا الآن لما رجعوا مرة أخرى قالوا تصدق علينا أنه هذا أخونا عوفا، إحنا براء من السرقة لم نسرق، هذا مجرد اتهام، لكن على كل حال أخذ أخينا كسارق، فتصدق علينا به أنه تعوف أخونا وتكون من المتصدقين والله سبحانه وتعالى يجزيك خيرا. ثالثا في الأخبار الشريفة ورد على أنه يعقوب كتب رسالة إلى ولده يوسف، طبعا مو بعنوان ولده، بعنوان عزيز مصر، وذكره بإجلال وتعظيم من يعقوب النبي إلى يوسف عزيز مصر، وأخذ يذكره بإجلال وتعظيم وطلب منه أنه برئ ساحة أولادي، أولادي لم يكن من السارقين، أنا أعرفهم أنه لم يكن من السارقين، فبرئ ساحتهم أولا، ثانيا أرجع لي ولدي بنيامين، فطلب منه. فيوسف لما قرأ هذه الرسالة يقال وضع على عينيه وأخذ يبكي، هذا البكاء من يوسف أمام إخوته صار سبب أنه الأخوة دخلوا في دوام من التفكير على أنه ليش، شنو المناسبة أنه رسالة من يعقوب إلى عزيز مصر، ليش عزيز مصر يجعلها على عينيه، حتما أكو الارتباط، فلذا صار عندهم شك بالنسبة إلى عزيز مصر أنه من هذا عزيز مصر، شنو ارتباطه مع يعقوب وما ارتباطه مع الرسالة والبكاء، وحتى أنه تساقط الدموع على ثوبه بالحديث الشريف، فصار عندهم نوع من الشك، بحيث صار سبب أنه آخر الأمر يقول أأنك يوسف، أأنك أنت يوسف، صار سبب لهذا، يعني من هنا بدأ الشك يساورهم في وجودهم أنه ليش يوسف أنه أخذ يقرأ ويبكي. رابعا يقال كل إناء بما فيه ينضح، يعقوب بما أنه يحب ولده لذا لما انتزع أولاده قال فتحسسوا عن يوسف. قلنا شنو الفرق بين التحسس والتجسس، التجسس البحث عن القبيح جاسوس، ولكن التحسس البحث عن الجميل، فقال تحسسوا عن يوسف، يعتبر جميل يوسف، فتحسسوا عن هذا الحسن والجميل، ابحثوا عنه، لماذا؟ لأنه يعقوب في قلبي حب، حب الولد، ولكن الإخوة لما وصلوا إلى يوسف ماذا قالوا؟ قالوا أوف لنا الكيل، يعني حنطري، يعني نريد فلوس، يعني نريد طعام، فيفكرون بما يشتهون بمشتهيات بطونهم، فكل واحد يفكر ذلك بما في قلبه من حب، وهؤلاء بما في بطونهم من جوع، لذا هؤلاء قالوا أوف لنا الكيل، ولكن يعقوب قال فتحسسوا من يوسف. خامسا هذه نقطة مهمة نستفادها، الإنسان متكبر، هذه نقطة أخلاقية، الإنسان متكبر وليحتقر الآخرين، سبحان الله، فد يوم يلاب هوى الدنيا، فد يوم هو يصير ذليل، شوف ذول المتكبرين الطغاة الجبابرة، فد يوم لازم يصير هو ذليل في المجتمع، الله سبحانه وتعالى يذله. ويكفيك عبرة لأولي الألباب قصة يوسف، أخوة يوسف كانوا متكبرين في بداية الأمر، قالوا نحن عصبة، احنا عصبة، احنا 10 أولاد 10 إخوة، ما نقدر نحافظ على يوسف أمام دعوة يوسف إلى أن يرتع ويلعب معنا، فلما أباهم قالوا أخاف عليه من يزيد، قالوا نحن عصبة، احنا قوة، احنا قدرة، متكبرين، يعني طلعين قالتنا اضراعهم وعضلاتهم، ابرزوا عضلاتهم امام الوالد، انه نحن عصبه، نحن قوه، التكبر. بعدين النقطة الأخرى أنه قالوا سرق، لما قال أخوكم سارق قالوا اتفاقا عند أخ آخر أمكن أيام طفولة سرق، إلى قصة اللي تحدثنا في السنة الأولى من تفسير سورة يوسف، أنه كان له أخ أيضا قد سرق من قبل. هذا أيضا من التكبر قالوا ذلك، يعني اتهموا مع حضورهم عند يوسف، اتهموا يوسف مرة أخرى بالسرقة، طبعا لم يعرفوه في بداية الأمر فاتهموه بالسرقة. هذا أيضا من احتقار الآخرين والتكبر على الآخرين. بعدين واحدة من أضرب من هاي كلها، إن أبانا لفي ضلال، أبويا قديم، هذا من تكبر الولد، من جهل الولد، إنه لما تحكي احترم والدك فلان رأيه، يقول أبويا إنسان قديم، بأبويا أحس الدنيا تطورت عصر التكنولوجيا وإلى آخره، وأبويا مال قديم فما يحترم أباه. هذه أخوة يوسف قالوا إن أبانا لفي ضلال، أبونا مشتبه، ضلال يعني مشتبه، أبونا مشتبه، إن أبانا لفي ضلال. كل هذا نوع من احتقار الآخرين، يعني يحتقر أبوه، يحتقر أخوه، يحتقر المجتمع، إنسان متكبر هكذا. لكن شوف عاقبتهم وين وصلوا، عاقبتهم قالوا مسنا وأهلنا الضر، شوف الذلة، وصلوا إلى مرحلة الله أذلهم أنهم قالوا لعزيز مصر مسنا وأهلنا الضل. سادسا، هذا يفيد طبعا يفيد أهل العلم أكثر، باعتبار احنا ما عندنا مال، رجال الدين ما عندهم مال، هم رجال الدين ليس رجال المال، لكن مشاريعهم الدينية، مشاريعهم الثقافية متوقفة على المال، فيحتاج أنه يكون عنده ارتباط مع أصحاب المال وأن يستميل قلوبهم حتى يستعدوا أن يصرفوا أموالهم في سبيل الله وفي سبيل المشاريع الخيرية. فهذا الطلب له ثقافة خاصة، لا واحد يطلب فلوس من واحد، أكو ثقافة خاصة للطلب. القرآن يعلمنا في قصة يوسف، لطيفة هذه، في قصة يوسف الله سبحانه وتعالى يعلمنا أنه شلون إذا تريد تطلب مال من واحد، إذا تريد تطلب حاجة من واحد شلون تطلبها. مثلا أكو بعض الناس يريد يطلب فد حاجة من أنت، هاي اعطيني فلان شيء، يا شنو هاي شنو، احترم أخي. الله سبحانه وتعالى يقول إذا عندك حاجة عند واحد، ثقافة طلب الحوائج من الناس، من أصحاب المال، عندك مشروع يا رجل الدين، عندك مشروع خيري، من الثقافة أنه تتثقف بثقافة إسلامية، ثقافة قرآنية. أخوة يوسف لما وصلوا إلى يوسف أولا من الثقافة أنه قالوا يا أيها العزيز، يعني احترم الطرف المقابل، قالوا له يا أيها العزيز، يعني دائما اذكر الطرف المقابل عند المساعدة بتجليل وتكريم واحترام. ثم بعد ذلك بين احتياجك وطلب معونتك، ترى احنا محتاجين يا ايها العزيز اخي الكريم، ايها التاجر المحترم، الحاج خير الحاج، شايف اذا يكتبوا العلماء خير الحاج فلان تكريما وتعظيما، ليش؟ بعدين يقول ترى احنا ناس محتاجين، عندنا مشروع خيري، عندنا مدرسة للأيتام، عندنا ما أدري مؤسسة للتبليغ والإرشاد، عندنا فلان فلان، فيكتب له رسالة بالتجديد ويذكر، هذا من أدب الطلب، ثقافة الطلب، أنه يذكر حاجته ويطلب المعونة. لذا قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر. ثالثا، بيان النقص الميزاني والفقر المالي، أنه بين نقص عندك، لا يتصور أنه أنت غني مثلا وتأخذ من عنده أكثر فأكثر، طمع وتأخذ، لا، إحنا عندنا نقص في الميزانية، أكو نقص في الحسينية، أكو نقص مثلا في الميزانية ونحتاج إلى فلوس مثلا، فحينئذ بين له هذا المعنى. لذا قالوا بضاعة، جئنا ببضاعة مزجأة، يعني ترى إحنا عندنا نقص مالي، إحنا عندنا بضاعة، بس بضاعة ما تسوى، ما تباع وتشترى، ما حد ما يشتريها من عندنا، بضاعة مزجأة، يعني بين النقص المالي. رابعا من الثقافة إيجاد الباعث على المساعدة، إنه اخلق له جو حتى يساعدك الرجل. كيف؟ قالوا فتصدق علينا، أول قالوا يا أيها العزيز، بعدين بينوا أنه مسنا وأهلنا الضر، بعدين أنه مضاعتنا مزجاه، فسأل الآن شنو؟ تصدق علينا، فضل علينا، كرم علينا، فتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. الشيء الذي نستفيده من هذه الآية أيضا، الفقر والحاجة يوجبان الذلة. واقع الإنسان إذا فقير ومحتاج شوفها يصير دليل بعض الأحيان في المجتمع، بعض الأحيان في المجتمع يصير دليل. لذا قال مسنا وأهلنا الضر، هاي من ذلتهم قالوا ذلك. أخوة يوسف 10 فديهم قالوا نحن عصبة نحن قوة، لكن اليوم وصل الأمر بهم أنهم يظهرون الذلة. مسنا وأهلنا الضر، ليش؟ لأنه فقر، لأنه احتياج. فالفقر والاحتياج بعض الأحيان يوجب الذلة. يقال في الحديث الشريف السؤال ذلة ولو أين الطريق، السؤال ذلة ولو أين الطريق، حتى لو تسأل وين الطريق، بيت فلان وين الآن، بهذا السؤال تصبح لذلك الذي تسأل منه المسؤول من تصبح دليلا بهالمقدار. فالسؤال ذلة ولو كان أين الطريق. طبعا سل عن أمور دينك، مسألة أمور الدين سل عن أمور دينك حتى يقال عنك مجنون، هذا في نجاة. أما قضايا الدنيوية، الإنسان إذا في القضايا الدنيوية يطلب حتى ولو درهم واحد يكون دليل بمقدار ذلك الدرهم الواحد. لذا المؤمن عزيز، الله سبحانه وتعالى أعز المؤمن، العزة لله وللرسول وللمؤمنين. لكن المنافق لا يفقه، لا يفهم كيف عزة المؤمن. المؤمن في نفسه دائما يكون عزيز، لا يكون لا يمد يديه، لا يمد يديه إلى الآخرين، حتى ربما يقتله الجوع، يموت جوعا مع ذلك شمعة عزة نفس. الله سبحانه وتعالى أيضا يفتح عليه أبواب الرحمة بعدما يختبره ويمتحنه. لذا المستفاد من هذه الآية الشريفة أيضا أنه بعض الأحيان الفقر كاد أن يكون كفرا. طبعا مسألة الفقر في العرفان وفي الأحاديث الشريفة عندنا روايات تمدح الفقر وروايات تذم الفقر. عندنا أنه كاد الفقر أن يكون كفرا، وعندنا الرسول أيضا قال الفقر فخري، أنا أفتخر أني فقير، أنا مسكين وأحب المساكين وأجالس مع المساكين وأسأل الله أن يحشرني مع المساكين يوم القيامة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن أكو فرق، والفرق هو أنه كما في أدعية شهر رمضان هذا المعنى موجود في ذيلي دعاء اللهم أدخل على أهل القبور السرور، أنه عندنا فقر بمعنى الاحتياج الذاتي أمام الله سبحانه وتعالى فهذا ممدوح، أنه دائما تشعر في نفسك أنت فقير، أنتم الفقراء والله هو الغني. فإذا شعر الإنسان في نفسه دائما أنه هو الفقير إلى الله سبحانه وتعالى فإنه يكون هذا من المدح. فلذا قال رسول الله الفقر فخري، لأنه الرسول بعضهم يقول لا أملك لنفسي، إذا لم يكن إذن من الله، إذا لم يكن لطف من الله، لا أملك لنفسي لا نفعا ولا ضرا ولا حياة ولا نشورا ولا موتا، أنا كل ما أملك إنما أملك من الله سبحانه وتعالى، الله يتلطف علي. كما أنه يوسف سيأتينا إن شاء الله، يوسف يرى كل ما رزقه الله سبحانه وتعالى إنما كان من لطف الله وعناية الله به. وهذا سنة الأولياء وسنة الأنبياء. موسى عليه الصلاة والسلام ذهب إلى النار ليقتبس نارا من الجبل، لما رأى النار قال أقتبس نار لأهله، ولكن لما وصل إلى الجبل وصل إلى الرزق الإلهي وهو النور وهو الواحد إني أنا الله. فبدايته كان اقتباس من النار، ولكن نهايته كان النور الإلهي. ملكة سبأ في بدايتها إنما أرادت أن تلقى سليمان حتى تصل إلى مال دنيا، إلى أموال دنيوية، إلى مادة، ولكن في نهاية الأمر الله سبحانه وتعالى هداها على يد سليمان، أصبحت مؤمنة. سحرت يوسف، سحرت فرعون، أنه في بداية أمرهم إنما قالوا لفرعون أنه ما لنا إذا إحنا انتصرنا على موسى، قال شتون أنا أعطيكم جاه مقام أموال. فبهذا الأمل جاءوا وألقوا ما عندهم من السحر من العصي، لكن في آخر الأمر الله سبحانه وتعالى هداهم فآمنوا بربي موسى. فكثيرا ما أولياء الله هكذا، المؤمن كل مؤمن لما يشوف عنده خير ونعمة ما يشوفها من نفسه أبدا، مستحيل وحقك. المؤمن يشوف كل النعم من الله سبحانه وتعالى، أنه الله متلطف عليه، الله اعطاني أولاد الحمد لله، أولادي أولاد صالحين، الله سبحانه وتعالى اعطاني. إذا كان أولاده غير صالحين ينسب ذلك لنفسه، يقول أنا ما عرفت شلون أربيهم، المجتمع فسدهم، أصدقاء فسدوا أولادي، ولا أولادي نعمة كانوا لي خير من الله، لكن أنا ما عرفت، أنا تغافلت عن تربيته مثلا، تغافلت عن تربيتهم. فلذا ينسب كما هذا المعنى موجود، أنه ما تصبكم من حسنة فمن الله، وما تصبكم من سيئة فمن عندي أنفسكم. فحينئذ الفقر الذي يكون إلى الله سبحانه وتعالى بمعنى أن الإنسان يشعر في نفسه أنه عنده فقر ذاتي هذا شيء ممدوح، أما أنه فقر عرضي يعني من خلال الكسل، من خلال عدم إدارته للعمل، من خلال عدم مثلا تفاعله مع العمل، ما يعرف شلون يتصرف، ما يعرف تدابيره حتى تاكل شعيره، إذا ما عرف عند ذلك يصاب بالفقر، فلا يلومن إلا نفسه. هذا الفقر الذي يكون كاد أن يكون كفرا. طبعا عندنا بحث مفصل في الفقر والغنى، أنه من الناس من يصلح الغنى فأغنيه عن الله سبحانه وتعالى، ومن الناس من يصلح الفقر فأفقره، هذا بحث آخر، أنه بعض الأحيان الفقر والغنى إنما يكون من باب الاختبار والامتحان، لكن مع ذلك عندما يجعل الإنسان فقيرا أيضا علمه كيف يكون غنيا، علم طريقة الغناء، أنه مثل الآخرين الذين يستعملون هذه الوسائل فيستغنون في حياتهم، عليك أيضا أنت تستعمل هذه الوسائل حتى تكون غني. فعليه الفقر بعض الأحيان يكود أن يكون كفرا، فالإنسان لابد أن يصل إلى هذه المرحلة حتى يعرف أنه كيف يتصرف في حياته وكيف يكون سعيدا إن شاء الله. أكتفي بهذه المقدار لأنه أشار لي الأخ العزيز مسؤول التسجيل على أنه بعد دقيقتين عندي وقت، فلذا أكتفي بهذا المقدار ولا أدخل في الآية الأخرى. إن شاء الله غدا نكون معكم في الآية التي بعد هذه الآية الشريفة وما يكون في هذه الآية من النكات والإشارات واللطائف القرآنية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير والسعادة. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا أجعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى يا علي بن الحسين وعلى يا أولاد الحسين وعلى يا أصحاب الحسين نيابة عن مولانا صاحب الزمان. السلام على الحسين وعلى يا علي بن الحسين وعلى يا أولاد الحسين وعلى يا أصحاب الحسين. ارفعوا أيديكم إلى الدعاء. يا رب الحسين بحق الحسين اشفي صدر الحسين بظهور الحجة، اللهم عجل فرجه سهل مخرجه، اجعلنا من خلص شيعته وأنصاره وأعوانه، واشملنا دعاءه وألطافه ورأفته ورحمته آنا بعد آن حتى نلقاك وأنت راض عنا، واجعل صلاتنا وصيامنا به مقبولة وذنوبنا به مغفورة وحوائجنا به مقضية وهمومنا به مكفية وأرزاقنا به مبسوطة ودعانا به مستجابة. ارحم أمواتنا مراجعنا الماضين لا سيما الإمام الراحل، واحفظ حوزاتنا العلمية مراجعنا الباقين لا سيما السيد القائد، على أرواح الشهداء أرواح المؤمنين والمؤمنات شيعة أمير المؤمنين، أموات الحاضرين والسامعين والمشاهدين، ووالدي رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.